الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. انعم الله على عباده ان يقيد لهم في على راس كل قوم من يجدد لهذه الامه الرجيمه، فإنه مما يرجى أن يدخل في ذلك يشمله هذا الوعد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وفقه الله في النهوض للدعوة إلى التوحيد في وقت أن فيه الجهل والشرك بين كثير من المسلمين، وإن كان للمسلمين علماء صلحاء وهم على الحق وعلى التوحيد، لكن الذي نهض الشيخ هو الدعوة والبيان والإيضاح في كل طريق، ولقد نبع الله بدعوة حصل للمسلمين خير كثير ابتدع بدعوته من دعا الله في اهل البلاد وغيره، ولكن المنتفعون بدعوته في اهل البلاد اعظم واثاره في اهل البلاد اعظم، ولقد الف المؤلفات المباركه على اختصارها في هذا الشهر، العقول الثلاثة والقواعد الأربع جاب التوحيد وكشف الشبهات على الذي لا يجيب، وكلها يعني مدارها على تقرير التوحيد الذي بعث الله به رسله، التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، ولكن أهمها التوحيد الذي ضل فيه أكثر الأمم قديما وحديثا، ألا وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية. فلهذا علم الشيخ بتقرير هذا التوحيد وبيانه بدلائله من الكتاب والسنة، وهذا الكتاب معروف بكشف الشبهات، فقد به الشيخ تقرير التوحيد أولا الذي بعث الله به رسله، وهو التوحيد الذي يصير به الإنسان مسلما ومن مزيد التقرير رد على الشبهات التي تتعلق بعلم الكون، في شبهات يعني حجج لكنها حجج باحظة وحجج باطلة، يتصل إلى كشفها يعني إيضاح بطلانها وبطلان دلالاتها على ما أراد الموردون لها والمحتجون بها. supaya يعني بعضهم تقارب للمعنى الشبهات عشر ولكن بعضها قد يذكر في بعض كما سيحسن ان شاء الله. والمراد بالمشركين الذين يظهر فيها الشبهات هو المشركون من المنتسبين للاسلام انها نعمه عظيمه ليس مفروض يعني مجادله المشركين يعني صلوات الدين وامثاله وامثال الكواكب والسجود لا الامه مبتليت بشرك القبور بشرك الغلو في الصالحين نعمه عظيمه هؤلاء المشركون من المنتسبون للاسلام لكنهم لم يفهموا معنى لا اله الا الله وما تستطيع فلهذا وقعوا ثم ينقضها يناقضها تماما فيقولونها هم يقولون لا اله الا الله ويعني المسكين فسألوا بهذا في هذه الرسالة كشف الشبهات فترى في بيان لو تحت التوحيد الذي بعث الله به من أوله إلى بيان التوحيد الذي أقر به المشركون ولم يشرك الإسلام بين معنى الإله ومعنى لا اله الا الله ذكر ما يحدث به المشركون القبوريون الذين يعبدون الصالحين يدعونهم من دون الله هذا الكتاب على اعتقاده نافعا مفيدا لهذه الشبه وداعرا لهذه الحجج الواضحه فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا فليقرا احدكم في نبيل الصوت من الذي يقرا ما ركبته سلطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إقرار الله سبحانه بالعبادة وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به وهو دين الرسل نعم وهو دين الرسل الذين أرسلهم لا الذي قلت الذي وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به قلت به الذي وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما خلوا الصالحين ود وسواع

يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. نعم عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه مسلم وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يدخل لأجل هذه الأمور سواء كان ما لك إلا إله. يقول سبحانه الله يستهل هذه بعد البسمة بقوله اعلم رحمك الله، أي هذه التفسير يستهل بعض المؤلفات وبعض الشروط في هذا في هذا التجديد والتوجيه اعلم أيها ايها الطالب اعلم رحمك الله، في هذا تلطف في التعليم حيث يدعو لطالب العلم بالرحمه الذي يسعد بها العبد، ومن رحمه الله افلح عنده وسعد الدنيا له اعلم رحمك الله. أن التوحيد هو عباد الله بالله، التوحيد هو عباد الله، لأن التوحيد الذي ضل عنه المشركون من عرفوا عنه جاء به الرسل، وهو المقصود من لا إله إلا الله، هو عباد الله يعني تخصيصه بالعباده، يعني صرف جميع انواع العباده لله تعالى وحده لا شريك له. عرفت حينئذ التوحيد يريدون شفاعتهم والتقرب الى الله بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم. نعم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه مسلم وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يدخل لأجل هذه الأمور سواء كان مالك إلا إله. يقول سبحانه الله يستهل بعد البسمة بقوله اعلم رحمك الله، أي هذا التفسير يستهل بعض المؤلفات وبعض الشروط في هذا في هذا التجديد والتوجيه اعلم أيها المسلم أيها الطالب اعلم رحمك الله، في هذا تلطف في التعليم حيث يدعو لطالب العلم بالرحمة الذي يسعد بها العبد، ومن رحمه الله أفلح عنده وسعد في الدنيا له اعلم رحمة الله. أن التوحيد هو عباد الله بالله، التوحيد هو عباد الله، لأن التوحيد الذي ضل عنه المشركون من عرفوا عنه جاء به الرسل، وهو المقصود من لا إله إلا الله، هو عباد الله يعني تخصيصه بالعباده، يعني صرف جميع أنواع العباده لله تعالى وحده لا شريك له. وهذا توحيد عملي، هذا توحيد عملي، لأن من أهل العلم من يقسم التوحيد باثنين، يقول التوحيد نوعان اعتقادي وعملي، التوحيد الاعتقادي هو الإقرار بأنه تعالى رب كل شيء ومليكه وأنه خالق كل شيء وأنه مالك كل شيء ما تعرف عن ذلك وأنه إله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه وأنه الموصوف بالأسباب وأن له الأسباب في الأسماء والصفات العلى فهذا اعتقاد تغيير العمل هو ثمر في هذا الاعتقاد تخطيط الرب بالعباد إكرامه بالعبادة أي عبادته وحده لا شريك له يا أيها الناس اليوم قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به فالتوحيد يمكن بكل أنواع التوحيد الثلاثة أو مع الطريقة الأخرى من نوع الإسلام كما تعلمون من أهل العلم أن يكون من التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية توحيد الإلهية توحيد السبع منهم من يقول بل هو نوع توحيد الاعتقادي العلمي القولي والتوحيد العملي توحيد الطلب والقصد كلهم عبارات في هذا الشيخ خط ونص على التوحيد الذي فيه الخصومة بين الخصوم وهم ولهذا قال وهو التوحيد الذي بعث الله وهو التوحيد الذي بعث الله به رسلا من أولهم إلى آخرهم أولهم نوح وآخرهم محمد وأشار إلى سبب تلك قول نوح وأنه غلو الصالحين حيث غلوا في الصالحين الذين ماتوا فأوحى الشيطان إلى قومه فنصبوا في مجالسهم القامة ثم جاء الجيل الثاني فعبدوه وجه السواع وعقل قووا كما في هؤلاء الصالحين فبشبهة تذكر سيرهم ثم الشيطان استدرج الذي جاء من بعد فبين له عبادته فلما هلك اولئك ورثي العلم عبدا قال ابن عباس رضي الله عنه يقول الشيخ ثم واخوه محمد عليه الصلاه والسلام وهو الذي كثر صور هؤلاء الفرد سبحان الله إنها لآية أن بقيت هذه الأوثان هذه الصور بقيت مدى القرون فإنها بعد الطوفان اندفنت وانطمرت فيه في مكان وفي الجاهلية دل الشيطان عمر بن لحي أول من غير في إبراهيم دله على هذه الأصنام اتخذها ودعا القبائل إلى عبادته فصارت أوثان يعني لكل قبيلة خلف من هذه الأصنام وجه سواء ويغوص ويغوص وفصل تفسير فأبطل الله الاستيق وكسرت هذه الصور على يد الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بأقلام كما أرسل بالعزى ومناة واللات أرسل لها من يهدمها ويحطمها. آية تنسية وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هذه الأعمال. لأنه كسرها بأمره, كسرت بأمره, كسرت على يد أصحابه الذين بعثهم في هذه المهمات. ذكر الشيخ ان هؤلاء الذين بعث اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام وقد تنوعت عباداتهم لكل قبيله المعبود, واشهر هذه الاصنام اللات والعزى والملائكه كما عصى رايكم اللات والعزى والملائكه الثالثه تكفر هذه الحرب العزى بقريش واللات يعني الطائف وثقيل كننا الأوس والخزر يعني الذين كانوا يحرمون ليه يتخذون مكان هذا الفن نقاط يحرمون منه حج فأزال الله معالم هذا الحقيق على لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المشركون يتوجهون الى هذه المعبودات في انواع العباده, خوف ورجاء وتوكل ورغبه, ويستغيثون به ويتقربون اليه رجاء شفاعته يقربوهم الى الله جل وعلا قياسا على ان الملك من البشر لا يوصل اليه الا بواسطه المقربين منه, فهم قواعد من يعبد الملائكه ومن يعبد الانبياء عيسى وصالحين وامهم. وهل ومع هذا هم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت, أنه لا يخلق ولا يخلق ولا يحيي ولا يمكن, وأن السماوات والأرض ومن فيه كلها لله, فهي خلقه وملكه وهو المدبر له والسحية يدخل الدليل على هذا والدليل على هذا ظاهر في هذه الآية. فكان هؤلاء المشركون كانوا مقدمين في توحيد الربوبيه, قد يشركون بعض الشرك لكن الغالب عليهم هو الاقرار بتوحيد الربوبيه. قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السماء والارض ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقول قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون فيقول إلى آخره. ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فاحتج الله تعالى عليهم بما أنكروا به من ربوبيته على ما أنكروه من إخلاص الدين لهم وإطلاق في ذلك. فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العباد عقلا, يستلزم توحيد العباد بعقل سبحانه وتعالى. خالق هذا الوجود ومدبر هذا الوجود, خالق السماوات والأرض والدين, خالق الناس ملك الناس, هو مستحق العباد, هو مستحق الخوف والرجاء والتوكل والتقرب. والآيات المبينة والمقررة لهذا كثيرة. أفلا تذكرون, أفلا تتقون, فأما تتقون, أفمن يخلق كمن لا يخلق, سبحان الله. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذا إثبات العقول، يعني الإنسان الذي عصمه الله يعجز، يعني عجز أمر العباد. انظروا يقرون هذا الإقرار ثم يتوجهون بحق القوم والرجاء والتوكل والتقرب والدعاء إلى أسماء إلى جنازات، وإن كانت ترمز قد يجعلونها رمز لمن يعظمونه ويعلونه ويعتقدون فيه من ملك أو نبي أو صالح. نحن ننظر إلى حجاب أي في كل ما لا يطلقون ومطلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أخطان منهم يتبعون من العباد لا يتبعون سواء ما لا يستطيعون منهم. إن الذين تدعون بإذن الله عباد ما سألوا فدعوا بل يستجيبون لهم في الصالحين ألهم أرجل يرسلون بها أم لهم أيدي يرسلون بها أم لهم أعين يرسلون بها أم لهم آذان يرسلون بها. والذين يتوجهون إلى قبول الصالحين مثلا الأموات لا أموات لا يدعون عنه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هؤلاء الغبوريون في العالم الإسلامي الذين بنوا الأضرحة والمساجد على القبور يأتون إليهم ويرجونهم ويدعونهم يطلبونهم الحوائج، يطلبونهم الولد، يطلبونهم الوظيفة، يطلبونهم المال. إما باسم الشفاعة أنهم يطلبون منهم أن يدفعوا لهم عند الله في هذه الحوائج، أو أنهم يطلبون الحوائج منهم فيجمعون بين الشرك في العبادة والشرك في الربوبية. فيقول الشيخ إذا عرفت هذا عرفت يعني ما أقر به المشركون وما أنكروه وما دعاه إلى الرسول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قاتل هؤلاء المشركين وأحل دماءهم وأموالهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. إذا عرفت هذا وهذا وهذا تبين لك وعرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به فسيقرا وقصص الانبياء. يعني قصص الانبياء تصور يعني فيها يعني بيان ما عليه هذه الامم من الشرك في العباده والضلال في هذا الباب في ذات تسليم العباده. ولذا ثمود قال يا رسول الله ما لك في الله من عليك هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب. قال يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا تنهانا أن نعبد كلهم أقول على هذا النظام تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه. هذا يعني هذا موقف أعداء الرسل والرسل كلهم كل من يقول لقوم أعبد الله ما لك من إله. نوح هو قال شعيب نعم بعد سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجرا او قطرا او جنيا لا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن لا جبل جبل الخطأ قرب الكلام. نعم. وهذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله. هذا التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا يعني لا معبود بحق، يعني الله هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل. إفراد الله بالعبادة هو مقتضى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تدل على أن الله هو الإله، وكل معبود سواه فهو باطل، على حد قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليم. وهذا التوحيد نعم فطرة. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. نعم. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. فإن الإله عندهم يعني عند المشركين الأولين، الإله معناه يعني المعبود الذي يقصد لهذه الأمور، يقصد بالخوف والرجاء والتوكل والرابع والرابع، فإذا رغبوا في الفضل دعوا الله مخلصين له الدين. الإله هو الذي يقصد، يعني هذا هو معنى الإله عند العرب عند المشركين، هو معنى الدلالة اللغوية. فإن الإله عندهم أي عند أولئك المشركين الأولين العرب يعني يكون معنى لا إله إلا الله. فإن الإله نعم عندهم، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. نعم. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو دنيا. نعم. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. نعم. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. تمام قدمت لك. نعم. والشيخ يكتب بهذا الرد على من يقول بالكلام وغير الدنيا التوحيد هو الإقرار بأنه لا خالق إلا الله، ويظنون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا باطل. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، يا ترى هل يمتنع المشركون من أن يستجيبوا لدعوة الرسول؟ لو قال معناها لا خالق إلا الله قال نعم، لكنهم يدركون إنها إن لا إله إلا الله ضد ما هم عليه، وأبى عن إقرارهم. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه، نفروا تكبروا. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سمعوه، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لكبير، وانطلق الملأ منهم أن انسوا وكبروا على آلهتكم إن هذا لكبير. نعم. وإنما يعنون بالإله ما يعنون من زماننا بنفس السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى يقول السياق إن معنى الإله عند المشركين الأولين بالعرب هو الذي يعنيه ويقصد به المشركون في زماننا بلفظ السيد. الآن المشركون القبوريون يسمون الذي يغنون فيه السيد، يقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان، يعني البدوي وفلان وفلان ابن علوان اليهود وفلان، وهم كبير كبير كبير في العالم الاسلامي في مصر والشام والشرق والرافضه هم الاصل في هذا في هذا السلف، الرافضه هم الاصل في هذا السلف، حدود السلف في هذه الامه الأصل فيها الرحمة، هم الذين أحدثوا وبنوا الأضرع والمسائل على قبور من يعظمون ويدعون أنهم أهل البيت. نعم. وإنما يعنون بالله ما يعنون المشركون من زماننا في الأرض السجن. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إقرار الله تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عباد. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، فليظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا ينطق ولا يدبر الأمر إلا الله، فلا خير برجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوله إلى آخره الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح قلبه لا يقبل لا يقبل الله من أحد سواه. إذا سمعتكم إلى عندكم ديناً ديناً قل نعم لا يقبل الله من أهل ديناً سواه. على حد قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فليبتغ على نحو الآية. نعم. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه إلى جانب هذا أفادك ذلكين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير منا يجمعون. وافادك ايضا الخوف العظيم، فانك اذا عرفت ان الانسان يكفر بكلمه يخرجها لنسائه وقد يقولها وهو جاهل فلا يكفر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن انها تقربه الى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قطع قوم موسى مع قلائهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين أجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وسائل. واعلم أنه سبحانه من حكمته لله في هذه الجملة يبين فيها أن كثير من المسلمين يتلفظ بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها أصلا، تجري على لسانه هكذا من غير بصيرة ومن غير وعي ممدود. هذه الكلمة هي أعلى وأفضل شعب الدين، أعلاها أعلاها قول لا إله إلا الله، ما بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله. فليس مقصود مجرد التلفظ، مقصود المدلول والمدركون الضلال الجهال يدركون معناه يفهمون لأنهم يعني أنهم عرف يدركون مدلول الناس يعرفون معنى الإله، فلهذا يعني امتنعوا من أن يقولوها ونفروا من ذلك وقالوا ما قاله الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة. أما المسلمون أو كثير من المسلمين في الأعقال المتعثرة فإنهم لا يفقهون لهذا الشيخ، يعني يقول فقبح الله رجلا جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا لا يعاني المسلمون العرب أبو جهل وأضرابه كما في قصة الزيطان أعلم من هذا المسلم أو الجاهل أعلم منهم بمعنى لا إله يقول والمتعلم من هؤلاء يظن ان معناها لا خالق له فيجعل معنى الكلمه هو الاقرار بتوحيد الربوبيه الذي اقر به يعني غايته ان يظن ان معناها لا اله الا الله لا خالق له هذا جهل عظيم لو كان الامر كذلك هذا ما كان هناك خلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش يعرفون تدلول الكلمه لا اله الا الله تدلولها ومقتضاها افراد الله بالعباده وافراد انه الاله الحق وان هذه الالهه الهه باطله يعني فقول لا اله لما قال له الرسول قل لا اله الا الله يعني اكفروا بهذه المعبودات ولهذا معنى لا اله الا الله الكفر بالطاغوت والايمان بالله معناها الكفر بالطاغوت اي الكفر بكل ما يعبد من الله والايمان بالله وحده وانه لا يقول الشيخ اذا عرفت يعني هذا الواقع و ما وقع في كثير من المسلمين من الشرك لله والجهل بمعنى التوحيد ومعنى لا اله الا الله ان مع انه اصل الدين اذا عرفت هذا يقول افادك ذلك الاول الفرح بفضل الله حيث انعم الله عليك بمعرفه التوحيد الذي ضل عنه كثير من هذه نعمة قل بفضل الله فبذلك يرتبط بنعمة الله سبحانه وتعالى والثاني الخوف الخوف على نفسك من الوقوع فيما وقع فيه من المسيقون حيث تأتى يعني يعني يتأثر منهم ذكاء وأعرض منهم فكرا وعقلا لكنه الظلال والتوفيق الله تعالى يوفق من شاء ويهدي من يشاء وقد عقل الشيخ أن الله في كتاب التوحيد باب الخوف من فمن الله عليه في الإسلام عليه أن يعمل ربه وعليه أن يخاف يتقبل الكبائر يحمد ربه على نعمته ويخاف من ذات القلب فيبكي من قول يا مصلي وصلي قلت القلب على الكبائر وهذا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الخطيان ربي إنهن قبلن كثيرا من الناس إبراهيم عليه السلام لما رأى ضلال أكثر الناس لعبادة الأصنام بدأ إلى ربها أن يعبدوها وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فلا يعمل الإنسان على نفسه لا يعمل من مكر الله لا يقول لا على فاهم هؤلاء بنو إسرائيل وموسى موجود وهل هارون عنده لما ذهب عن موسى دعاهم الشاهد الى عباده العلم هذا لا اعوذ بالله يا مقلب القلوب كان فتح على هذا ولم نعرف صلى الله عليه وسلم الله تركي ما كان بدايه